كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد فرعون هذه الأمة أو أبو جهل كان من أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أحيانا يستهزئ بالقرآن عندما ينزل فلما أنزل الله عز وجل في القرآن عن شجرة اسمها شجرة الزقوم بدأ يضحك ويستهزئ حتى أنه يوم من الأيام جاء لأصحابه وكان يأكل تمرا وزبدا فقال تزقموا فإني أتزقم من هذا يقصد من الزقوم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن طبعا كل هذا استهزاء بهذه الشجرة واستهزاء بهذا العذاب أسلوب وقح أسلوب حقير يتعامل فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن كلام الله الذي أنزل حتى قال عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم كيف بمن كانت طعامه وشرابه الزقوم شجرة تخرج من أصل الجحيم من قعر الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وقيل أنها شجرة واحدة تتفرع في النار كلها وقيل أنها عدة أشجار تسمى الزقوم وكان أبو جهل يسمي نفسه العزيز الكريم كان دائما يقول للناس ما يرضى أن ينادى بأبي الحكم وإلا كان يقول لهم أنا اسمي العزيز الحكيم العزيز الكريم حتى أنزل الله عز وجل يرد عليه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه فاعتلوه يعني ادفعوه دفعا في جهنم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى قعر جهنم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم سيقال له هذا الكلام في جهنم توبيخا له تقريعا له يعني كأنه يقال له في جهنم مو أنت اللي كنت تسمى العزيز الكريم الآن ذق من الزقوم الذي كنت تستهزئ به هذا في أبي جهل وفي كل من ينكر عذاب الله عز وجل ويستهزئ به سيناله هذا العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم الله عز وجل يحكي عن قريش ماذا كانت تعبد؟ كانت تعبد أصناما؟ نعم لكن الغريب في قريش أنهم كل فترة على صنم يغيرون اليوم العزة بكرة منات واللي بعد كل شوية صنم بل كان أحدهم يعبد حجراً فترة من الزمن فإذا أعجبه حجر آخر رمى هذا وعبد الآخر كأن القضية هوى أنا مرة يعجبني هذا الصنم أعبده أنا بكرة يعجبني هذا الصنم أعبده شل عبادة هذه شل عقل هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يقول عن هؤلاء الناس ترى ما يعبدون أصنام يعبدون أهواءهم كل يوم يعجب معبود عبده من الناس ترى في الأرض هكذا، يوم مسلم بكرة ارتد، ذاك اليوم صار ملحد وبعدين صار يعبد الشمس، على كيفك هو، ما تهواه نفسك تفعله وتعبده. الحق واحد لا يتعدد، الله تدل عليه الفطر قبل العقول. أنت في خلقك في نطفتك مفطور على حب الله وعبادته، لو ما في مؤثر عليك في الأرض لعبدت الله، وعقلك لو كان صحيح لما دلك إلا على الله، وكل من يعبد غير الله إنما يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، من أوائل الناس الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من اليهود من علماء اليهود اسمه عبد الله ابن سلام. يقول أول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام شفت وجهه بس، قلت هذا الوجه ليس بوجه كذاب، هذا الوجه صادق. شوف الإنسان النظيف داخله، هو من علماء اليهود، لكن لما تجرد عن الأهواء، لما تجرد عن كل ما يصد عن الحق، على طول أول ما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوجه صادق. يقول أول ما سمعته كان يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما أجمل هذه الكلمات، فيها الرحمة بين الناس وفيها السلام وفيها الحب يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن عبد الله بن سلام الآن بوده أن يسلم، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعض الأسئلة فاقتنع بالإسلام، فشهد بالشهادتين، دخل في الدين، فرح النبي له، عالم من علماء اليهود. فقال يا رسول الله تعلم يهود أنني عالم من علمائهم، وإن أبي كان من علمائهم، يعني أنا وأبوي ماخذينها بالوراثة، العلم فينا أبا عن جد، فإن شئت يا محمد يا رسول الله خبأتني في بيتك، حطني وراء ستار داخل بيتك، وادعوا اليهود واسألهم عني فإنهم قوم بهت. شوفهم شو يقولون عني قبل ما يعرفون أني أسلمت وبعد ما يعرفون أنني أسلمت، وانظر ماذا سيفعلون. فجاء الأحبار من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فجلسوا عنده، وعبد الله داخل الغرفة داخل البيت لا يرونه. فقال عليه الصلاة والسلام لأحبار اليهود تعرفون عبد الله بن سلام؟ قالوا نعم. قال ما تقولون فيه؟ ايش رايكم فيه؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، عالمنا وابن عالمنا. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أسلم؟ قالوا نعيده بالله أن يسلم. فعادها مرة ثانية قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا نعيده بالله أن يسلم. فعادها مرة ثالثة قال أريت من أسلم؟ قالوا نعيذه بالله أن يسلم. فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال لهم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مباشرة قالوا هذا شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا. أعوذ بالله، توكم تقولون خيرنا وابن خيرنا، توكم تقولون عالمنا وابن عالمنا، على طول صار الشر وابن الشر، على طول صار السيء الذي لا مثله. فأنزل الله عز وجل آية في هذه الحادثة، قل أرأيتم إن كان من عند الله، أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واحد منكم وفيكم ومن علمائكم وأبو عالم من علمائكم ويشهد بأن الرسول حق ومع هذا يؤمن ولا تؤمنون، أي كفر أنتم فيه؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القرآن كل كلمة فيها أثر، فيها حكمة، فيها عبرة، بل كل حرف، بل كل حركة وسكون فيها أثر على قلب المؤمن. فلنقف عند آياته ولنستشعرها ولنتدبرها.